الإجابة الصحيحة هي ب. يجب على مستعملي الطريق الذين يغادرون مسلكا خاصا أو سبيلا غير معبد ترك الأولوية إلى العربات الموجودة بالطريق التي يعتزمون التوغل فيها.